بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. وهذا أول نص أستدل به من كلام أئمة نجد رحمه الله تعالى، وما سبق لم آت بحرف عمدا لئلا يقال أن هذه من بدع الوهابية كما يقول بعض المرتدين الذين يدافعون عن المشركين ويطعنون في هذه الدعوة من أجل إصلاح. ومعنى إذ يقال رسول الله وصاحب رسول الله، فلما مات صلى الله عليه وسلم قيل خليفة رسول الله، ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته فقيل أمير. زالت موطنا للزهاد والصالحين يقصد نهى، ثم لم تزل مع المسلمين في أحسن حال إلى أن كان سنة 54 و300، فاستولى عليها الروم. معجم البلدان الجزء الرابع صفحة 28 و29. وبخارى من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها، بينها وبين جيحون يومان، وكانت قاعدة ملك السامانية، وهي مدينة قديمة مؤمنين. فأقاما في الغار ثلاثا ثم خرجا منه، ولسان القدر يقول لتدخلنها دخولا لم يدخله أحد قبلك، ولا ينبغي لأحد من بعدك. فلما استقلا على البيداء لحقهما سراقة بن مالك، فلما شارف الظفر أرسل عليه الرسول سهما من سهام الدعاء، فساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها. فلما نزها كثيرة البساتين واسعة الفواكه، وقد فتحت في عهد معاوية، وينسب إليها خلق كثير من أئمة المسلمين، منهم إمام أهل الحديث البخاري. معظم البلدان الجزء الثاني صفحة 81. بما أنه لا سبيل له عليهما أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز، ويقدم الزاد إلى شبعان. أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. كانت تحفة 86 انتهى. واتخذ لها بهما بيتا بسجستان، حاشية سجستان بكسر الأولى والثانية، إحدى بلدان المشرق، بينها وبين هراة 10 أيام، وأرضها كلها رملة سبخة، وبها نخل كثير وتمر. بناه بنو شهر، فلما ظهر الإسلام خربه أهل بلخ. والخامس بيت بصنعاء، بناه الضحاك على اسم الزهرة، حاشية صنعاء منسوبة إلى جودة الصنعة في ذاتها، كقولهم امرأة، أو أن يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا حسناء. والنسبة إليها صنعاني على غير قياس. وصنعاء موضعان، أحدهم باليمن وهي العظمى، وأخرى قرية بالغوطة بدمشق. وقد روي في تسمية اليمانية مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى، وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأولياء